وبعد، فقد تحدثنا بالأمس عن قضية الإعجاز العلمي، وكيف أن هذه القضية في غاية الأهمية في زماننا هذا، وهي تمثل ركيزة هامة في الدعوة إلى الله. واليوم بمشيئة الله نواصل الحديث عن أهمية هذه القضية في زماننا هذا. وأبدأ بقصة يعني كنت في موريتانيا في نواكشوط منذ أكثر من 10 سنوات، وكان مؤتمر تعقده وزارة الثقافة الموريتانية بالتعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة، ودعينا إلى الغزاء في بيت سفير مصر في نواكشوط. سمع عن المؤتمر من خلال الإذاعة والتلفزيون الموريتاني، فدعانا إلى الغداء في بيته، وعزم السفير النمساوي سفير النمسا. والحقيقة يعني سفير النمسا قال إن هو معجب بسلوك الشعب الموريتاني، وإنه الشعب الوحيد في العالم اللي في نفس العام لم تسجل فيه حالة قتل واحدة. وكان من المظاهر اللي أعجب بها جدا مظهر الصيام في شهر رمضان، وقال أنا بصوم مع المسلمين في شهر رمضان منذ الفجر حتى غروب الشمس، وأمتنع عن الطعام تماما، ولكني لا أستطيع أن أمتنع عن الشراب. وبدأ أنه يعني يقول أن الصيام جميل جدا لو أنكم منعتم قضية الامتناع عن الشراب. ماشي أمتنع عن الأكل، لكن أمتنع عن الشراب لا. وبدأ يوجه بعض يعني الانتقادات للامتناع عن الشراب، يعني وكأنه يعني عاوز يوجه اللوم بطريقة ملفوفة كده ذكية يعني. فقال يعني انتوا جميل او الصيام، لكن ليه الامتناع عن الشراب وخاصة في الاوقات الحارة، وبلادكم يعني جوها جو حر، والامتناع عن الشراب قد يؤدي الى جفاف، والجفاف يؤدي الى زيادة في ما يسمى بالضغط الاسموزي للدم، وبالتالي من الممكن أن تزيد الجلطات وتزيد بعض الأمراض في شهر رمضان. فالحقيقة يعني السفير المصري قال لنا يعني بما أنكم تتكلمون في قضايا الإعجاز العلمي، وكان معنا في هذا المؤتمر لفيف من المهتمين بقضايا الإعجاز العلمي، وكان معنا الدكتور محمد علي البار. والدكتور البار الحقيقة له في هذه القضية منذ سنوات طويلة وهو يتكلم في قضايا الإعجاز العلمي. فبدأنا إن إحنا يعني نوضح فوائد الصيام للسفير سفير النمسا. فمن ضمن الكلام اللي إحنا قلناه له يعني إن الأبحاث التي أجريت لا تشير إلى وجود جفاف ولا زيادة في الضغط الأسموزي. فطبعا يعني وجه لنا الكلام، ولكن أين هذا؟ يعني فين هذه الأبحاث التي أجريت؟ وقال لنا يعني إن عيبكم أنكم يعني تقولون كلاما مرسلا، يعني دايما تقولوا كلام مرسل، لكن أين هي قضية الإسناد؟ يعني ونحن أمة الإسناد، الحقيقة نحن أمة الإسناد، لكننا فعلا تعودنا على من يعني يتكلمون في قضايا المسلمين الآن لا يسندون كلامهم ولا يعني يرجعونه إلى مراجعه الحقيقية. فالحقيقة يعني خرجنا من عند هذا الرجل ونحن نبحث في هذه القضية، إلى أن عثرت فعلا على بعض الأبحاث التي تشير إلى فوائد الصيام الطبية. ولكن أنا عاوز أقول إن الهدف الأسمى من الصيام ربنا حدده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. يبقى الهدف الأسمى من الصيام التقوى. لكن ربنا قال: وأن تصوموا خير لكم. إذن هناك خيرية أخرى في الصيام، لكن الهدف الأسمى هو التقوى، ولا يجب أن نصرف الأمر عن هذا الهدف الأسمى. لكن هناك بعض الأمور اللي لها فوائد الحقيقة في الصيام. من ضمن هذه الفوائد فعلا أن الصيام يجدد خلايا الجهاز الهضمي، وأنا لو عاوز أقول أكتر عضو بيستفيد من الصيام هقول هو الجهاز الهضمي. أكتر عضو بيستفيد من الصيام، لأن إحنا بناكل كميات مهولة من الطعام في غير شهر رمضان. والعلماء حسبوا اللي بيأكله الإنسان في عمره، يعني بيستهلك من الدقيق والرز والحاجات دي قد إيه بيستهلك في عمري لو بلغ 60 عاما. عارف العلماء حسبوها طلعت كام؟ أنا هقول رقم كده مش عارف هتصدقوني ولا لأ. وجدوا إن الإنسان بيستهلك حوالي 30 طن، بيستهلك في حياته 30 طن الإنسان الواحد. فشوف بقى الجهاز الهضمي شغال ليل نهار على الأكل. فالعلماء بيقولوا إن الصيام يجدد خلايا الجهاز الهضمي، خاصة الخملات اللي هي موجودة في الأمعاء. وقالوا إن في شهر رمضان بيتم تجديد حوالي 70 بليون خلية، مش مليون باء وليس ميم، 70 بليون خلية بتجدد في الجهاز الهضمي في شهر رمضان. أحد العلماء يقول إن صيام أسبوع في كل شهر، صيام أسبوع في كل شهر يجدد خلايا الجسم بحيث تصبح الخلايا عند 40 سنة كأن عمرها 25 سنة. يعني عملية تجديد للخلايا. والحقيقة احنا فينا آلية شغالة على طول ان الانسان خلايا بتموت وتجدد. الخلايا لابد انها، لو الانسان استمر بخلايا كما هو كان كلنا هنعجز عند 7-8 سنين، هنبقى عواجيز وشعرنا ابيض وهيسودنا الهرم. لكن ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ان الخلايا تتجدد، خلايا الجسم تتجدد على طول. اثناء المحاضرة اللي 10 دقايق او ربع ساعة ديت بيموت في الانسان اكتر من 1,000,000 خلية وبتجدد، او 100 مليون خلية وبتجدد بدلا منها نفس العدد. فآلية الموت والحياة شغالة في الإنسان على طول، هذه آلية مستمرة لا تتوقف. والتجديد على حسب أهمية العضو. فالأعضاء اللي بتتعرض لسموم كثيرة زي الكبد والكلى ده خلاياها تجدد بسرعة كبيرة جدا، لكن في خلايا بقى ما بتتجددش، بتتولد بيها وتظل معك حتى تموت. عارفين هي خلايا ايه؟ خلايا ايه؟ الاعصاب، الجهاز العصبي، المخ. ده ما يتجددش. طب لو اتجدد بقى، لو كان بيتجدد زي كل الخلايا كنا هنحتاج ان احنا نتعلم اللغة تاني كل 6 سنين. يعني هرجع اقول انبو تاني وهرجع كده، يعني ده فعلا الواقع، هنرجع نقول الحاجات دي تاني. فشوف اقتضت حكمة ربنا ان الخلايا دي ما تتجددش. وهذا يدل على ان الخالق عليم. القضايا مش قضايا متروكة للصدفة كما يقول بعض الناس: ما هي الا ارحام تدفع وارض بتبلع. لا ابدا، ده هناك حكمة بالغة، حكمة بالغة. فخلايا المخ ما تتجددش. فده اللي فأو من ضمن فوائد الصيام فعلا هو عملية تجديد الخلايا. يبدأ الكبد يجدد خلاياه، تبدأ الكلى تجدد خلاياها، يبدأ الأمعاء تجدد خلاياها. الأهمية التانية الحقيقة للصيام الكبيرة جدا إن إحنا طول السنة عمالين ناكل عمالين ناكل، ده ما بيبطلش على طول، آلة الطحن شغالة على طول. فبتتجمع نتيجة بقى إن إحنا بدأنا ندخل الهندسة الوراثية والصوب ونعمل الأكل في غير موعده، ونطلع الأكل اللي اقتضى ربنا إنه يكون أكل شتوي ونخليه في الصيف، فبدأ تتجمع في الجسم كم كبير من السموم. تتخزن فين السموم دي؟ تتخزن في الدهن، الجهاز يعني تتخزن تحت الجلد في الدهون وتتجمع. لو زادت عن حد معين تبدأ تتخزن في الأعضاء المهمة زي الكبد، ويبدأ عندنا بقى مسلسل الأمراض التي تصاب نتيجة التسمم الغذائي، نتيجة تجمع المواد. فربنا عمل آلية للتخلص من هذه السموم. هذه الآلية موجودة في كل أعضاء الجسم وخاصة الكبد والدم والكلى، معظم الأعضاء فيها آلية للتخلص من السموم. لكن العلماء بيقولوا في الزمن اللي احنا فيه ده، لما ازداد تلوث الجو والهندسة الوراثية والأطعمة المصنعة والمواد الحافظة، لما اتجمعت المواد ديت أصبحت أكثر من كفاءة التخلص من السموم اللي موجود في الجسم. فلابد ان انا ادي راحة للجسم عشان يقدر يتخلص من السموم. فوجدوا ان افضل راحة للجسم عشان الانسان يتخلص من السموم انه يصوم. لما يصوم بيساعد الجسم على انه يتخلص من كم كبير جدا من الصيام، يتخلص من السموم، يتخلص من جزء كبير جدا من السموم التي تتجمع في جسده. فبرضو دي من الفوائد الهامة جدا للصيام. انا طبعا مش عاوز اقول كل فوائد الصيام، لكن انا بس بانبه على ان يعني دارج على ألسنة الناس قول صوموا تصحوا على انه حديث، وهو ليس بحديث. بس عشان ننبه برضو، برغم ان الصيام بيؤدي الى التحسن في الصحة بمنطق وان تصوموا خير لكم، لكن صوموا تصحوا ليس بحديث، فعشان بس ننبه على هذه النقطة. انتقل سريعا الى يعني قصة اخرى، انا مش عاوز اطول، انا عاوز اقتطف زهور من بستان الاعجاز العلمي. هذه القصة حقيقة كانت في مؤتمر الاعجاز العلمي الماضي بمدينة الكويت، وكان لي شرف رئاسة هذه الجلسة، كنت انا رئيس هذه الجلسة، وكان معي الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور احمد عبد الله استاذ طب الاطفال بجامعة المنصورة. كنا في هذا، لكن كنت انا رئيس هذه الجلسة، وكان متحدث في هذه الجلسة رجل امريكي يسمى ألان كوست، الشيخ محمد حسان شفاه الله وعافاه. الشيخ محمد الحقيقة اشار الى هذا في اكثر من محاضرة، وفي محاضرة طويلة في قناة الرحمة اشار الى هذا البحث الرائع. واللي ادرى هذا البحث اسمه ألان كوست، وهو لم يسلم حتى الان. لكن الحقيقة أنا ذهلت وهو بيقدم البحث، وكان بيقدمه باللغة الإنجليزية وفيه معاه واحد بيترجم للعربية. فكان بيقول حديث، يعني بيشرح هذا الرجل يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه يعني الإنسان منه يخلق وفيه يركب. هذه رواية الإمام البخاري، والحديث أيضا موجود في النسائي وموجود في سنن أبي داود وموجود في مسند الإمام أحمد وفي موطأ الإمام مالك. فالرجل الحقيقة استوقفوا فعلا ان الانسان يعاد من هذه العظمة الصغيرة جدا اللي موجودة في اخر العمود الفقري عند منطقة العصعص. هيسمعوا؟ طيب ماشي. فالراجل بيقول يعني انا لما قالوا لي، اللي كان بيشتغل معاه واحد مسلم، فقال له هذا الحديث. فالراجل الحقيقة ذهل قال له لا، انت لما تقول لي الانسان يعاد، انا كانسان افكر من اين يعاد؟ هل يعاد من هذه العظمة الصغيرة؟ قال لي لا، انا افكر انه يعاد من الوجه مثلا، يعاد من المخ، يعاد من حاجة كبيرة، لكن الانسان يعاد من هذه العظمة الصغيرة جدا. فبدأ يعمل بحث علمي رائع، انا هبسط لكم البحث جدا. والراجل عرض البحث ده في مؤتمر الكويت. وقبل ما اقول البحث، انا الحقيقة سألته بصفة رئيس الجلسة، لما انت يعني قلت هذا البحث وانت رجل على النصرانية، فلماذا قلت هذا البحث رغم انه مؤيد لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال انا في محراب العلم اقول الصدق. يعني الرجل حتى هذه اللحظة لم يسلم، لكن قال انا اقول الصدق العلمي، دي قضية علمية وانا بطرحها علميا. فقال لما قالوا لي فعلا ان الانسان سيعاد يوم القيامة من هذه العظمة الصغيرة جدا، فانا قلت لهم انتوا كده يعني جبتوا لي الدليل القطعي ان انا اضربكم في مقتل. يعني هو بدأ البحث بتاعه بهدف الحرب، لكن اراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك. فبدأ يأخذ هذه العظمة ويشوف الخلايا اللي جواها، فوجد فيها خلية تسمى الخلية الجذعية. الخلية الجذعية دي لها وظيفة انها ممكن تعيد تكوين انسجة. خلية عندها مقدرة مثلا انها تعمل كبد وتعمل بنكرياس وتعمل معدة وتعمل جهاز هضمي، خلية عندها الكفاءة انها تعمل هذا الكلام. فقال طب وايه يعني؟ طب ما الخلية دي موجودة في النخاع العظمي في اي مكان تاني، ايه يعني؟ طب فخد عينة من النخاع فوجد هذه الخلية ايضا موجودة في النخاع، فقال خلاص طب انتوا عملتوا ايه؟ فبيقول بدأ يطلع في دماغي فكرة، الخلية انا باخدها عشان تعمل بنكرياس او تعمل كبد، بمشيها في مصنع وبدلها مواد منشطة، هذه المواد بتخليها تعمل ايه؟ كبد، تعمل بنكرياس. الانسان اصله كان ايه؟ خلية واحدة، وبعدين طلع فيه انقسمت لاثنين وبعدين اربعة وهكذا، وبعدين في الاخر تبدأ بقى خلايا تتخصص تبقى جهاز عصبي، خلايا تتخصص تبقى كبد، خلايا تتخصص. ايه اللي بيخلي الخلايا تتخصص؟ اكتشفوا وجود مواد منشطة تأخذ هذه الخلية تخليها تمشي في سكة كبد، سبحان الخالق، تأخذ خلية اخرى تمشي في سكة بنكرياس. فقال طيب يبقى اذا انا اشوف المواد المنشطة ديت اللي هو بيسموها علميا البرنامج الوراثي الكامل لتكوين الاعضاء. فبدأ ياخد الخلية ديت من اماكن كثيرة، فوجد شيء عجيب جدا، وجد ان الخلية اللي واخدها من منطقة العصعص فيها برنامج كامل لتكوين انسان، اما الخلايا اللي خدها من النخاع وهي خلايا جذعية ايضا ليس بها برنامج كامل، بها برنامج واحد بس يمشيها في اتجاه واحد، الا هذه العظمة الصغيرة موجود فيها برنامج كامل لنشأة انسان كامل. فتعجب الرجل وقال سبحان الله، من الذي أخبر هذا النبي الأمي في هذا الزمان البعيد عن هذه الحقيقة؟ الكلمة دي قالها بالنص في المحاضرة. عمل تجربة بقى بعد كده جميلة جدا، أخد الخلية اللي من العصعص وحقنها في رأس ضفدع، وأخد الخلية اللي من النخاع وهي خلية جذعية أيضا وحقنها في رأس نفس الضفدع، وقعد يتابع الخلية دي والخلية دي، وجد ان الخلية اللي خدها من النخاع اللي مش واخدها من عظمة العصعص او عجب الذنب، الخلية دي اللي واخدها وجدها بتثبت في المخ كما هي، اما الخلية اللي واخدها من عجب الذنب وجدها بتهاجر تاني وتروح عند منطقة عجب الذنب في الضفدعة. فقال هناك حكمة بتروح لمكانها، لان ده المكان اللي هينشأ منه الانسان. وبعدين فأنا قلت له هناك روايات أخرى للحديث منها إن هذه العظمة لا تبلى يعني لا تفنى، الإنسان كله يفنى ويتحلل إلا هذه العظمة. فراجل حقيقة وعد إنه في المؤتمر القادم اللي هيعقد في تركيا في العام القادم، الراجل حقيقة وعد وقال إن أنا هعمل في هذه المنطقة أشوف كيف أن هذه الخلية لا تبلى، يعني الخلية دي لا تبلى. معاه واحد اللي شغال معاه في المعمل عراقي مسلم، ده اللي شغال معاه، وبنتحاور مع العراق دي من خلال الهيئة العالمية الحقيقة عن طريق الإيميلات والكلام ده. فالرجل بيقول إن هو بدأ الرجل يتعجب جدا لأنه بدأ يجيب الخلية ديت ويحط عليها مواد كيميائية حارقة على أعلى درجات الحرق ويجد الخلية لا تفنى ولا تذوب بهذه المواد الكيميائية، يجيب الخلية ويحرقها بمواد حارقة يجد الخلية لا تبلى أيضا. وبيقول إن الراجل بيكمل أبحاثه على كل المواد التي من الممكن أن تحلل هذه الخلية، وهو لم يصل إلى الآن إلى أي مادة استطاعت أن تحلل هذه الخلية. هذا حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإعجاز الكامل، فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقيموا استوى يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاق

ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا شابا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته وأصلحته، ولا مسافرا إلا ولأهله بالخير رددته، ولا عيبا إلا وسترته، ولا هما إلا وفرجته، ولا دينا إلا وقضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، واحشرنا على لا إله إلا الله. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تحرمنا، ورجوناك فلا ترد رجاءنا، وسألناك فلا ترد سؤلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.